الله لعفو غفور. إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن إن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء الله بالناس لرؤوف رحيم ألم تر أن إن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك والفلك تجري في البحر بأمرك ويمسك السماء الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعن لك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير صدق الله العظيم.